وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. هكذا مستمعين الكرام عشنا في رحاب سورة البقرة بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب في بداية هذا اللقاء لصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد التلفزيون بمسبيرو بالقاهرة.